أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عليكم السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الروايات التي يمكن أن يستفاد منها قاعدة الإلزام، حيث تقدمت الإشارة إلى أربع روايات، وصار المؤلف المصنف في صدد مناقشة تلك الروايات ومدى دلالتها أو صحة الاستناد إليها. أما الرواية الأولى التي وردت عن علي بن أبي حمزة فكانت هناك مشكلتان يمكن أمكن التغلب على واحدة، وأما الثانية فبقيت ها، لكن رجح في الأخير كون علي بن أبي حمزة بالرغم من انحرافه الواضح رجح كونه ثقة باعتبار اعتماد الإمام سلام الله عليه، ولا يقف أمامه اعتماد الإمام عليه في الوكالة والوثاقة، وهذا يستلزم كونه ثقة قبل انحرافه 100% أنه ثقة ويمكن الركون والاستناد إليه. وأغلب الروايات لعله يمكن أن يقال بأنها واردة عنه قبل الانحراف، باعتبار أنه بعد هذا الانحراف بعيد جدا أن يكون الراوي مثل ابن أبي عمير وغيره يذهب إلى هذا الرجل وأضرابه ويأخذ منه الرواية. خب ها شيخ أحمد أكو شيء؟ وأما الرواية الثانية، الرواية الثانية يرويها الشيخ الصدوق كما تقدم عن شيخه محمد بن علي ماجيلوي. أكو بعض من يروي عنهم، بعض مشايخ الصدوق اللي يروي عنهم مع الأسف ما وارد بحقهم تضعيف توثيق أو تضعيف، خلينا نقول توثيق صريح، فلذا يتأمل في مثل هذا السند لما توثيق واضح ما موجود في حقه. ومن جملة ذول الأشخاص اللي يروي عنهم، أنا ما مسوي استقراء، هذا يمكن أن يترحم أو يترضى الشيخ الصدوق عليه، من جملتهم عليكم السلام محمد بن علي بن ماجيلوي، ما وارد بحق توثيق، لكن الشيخ مثلا شنو يترضى على الشيخ الصدوق هنا. هسا هل يمكن أن نأخذ بروايته أو لا؟ لو واحد هو من أول شويون آلي على نفسه، آلى على نفسه، أو ذكر من سيرته أنه يتشدد في أمر من يروي عنه وما يأخذ من أي واحد، حتى لو ما وارد بحق التوثيق يمكن أن موجلو لا تمشي شويونا ايه امره. اما الشيخ الصدوق قد يقال بانه لا ما باني امر على هذا، المهم ان يستفيد من هذا ومن ذاك ومن ثالث. ولذا الشاهد بعض اللي ينقل عنهم يقول ما شفت انصب منه، هذا من جملة ما يذكر في حق بعض الأشخاص وهم الضبي، يقول هذا أنا أروي عنه مضمون حديث الشيخ الصدوق وهذا ما شفت أنصب من عنده، وصل به العناد إلى أن لمن يصلي على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، ظاهرا هكذا يقول اللهم صل على محمد منفردا. هذا شوف المرض شلون يوصل للإنسان اللي بعد يعني العناد إيه نستجير بالله. لكن مع ذلك تشاهد الشيخ الصدوق هذا مما يذكره السيد الخوي أو غيره للدلالة على عدم إمكان عد مشايخ الصدوق ماذا ثقات موثقين. بس هذا أخوي يمكن مناقشته. خو أنت أقصى ما جاي تسوي هذا الضب شنو أي ومنحرف وكذا، لا إشكال في ذلك. هو قد يقول لك الرجال يقول لك وردت روايات اللهم صل على محمد وآل، لكنه أفتش قلبش وما أكو حب شسوي هذا بعد العناد. أي نستجير بالله. المهم يعني الانحراف أحسنت ما لا يتنافى مع الوثاقة، ما يستلزم التضعيف. على كل حال احنا هذا بغض النظر ما جي لوين، أنا شنو ورد في هذا السند ولم يرد في حقه توثيق، فقد يتأمل في هذه الرواية. إلا إذا أنت تقول شو أنا لما أطالع ما جي لويه أشوف أن الشيخ الصدوق شنو مثلا لا أكثر من الرواية مؤتترى أكثر شخص من الرواية عن شخص ومو كتاب، إذا مو كتاب هذا لازم بعد دراسة تصير. أنا ما مو بهذا الصدد يعني يروح له أو لا حتى لو كتاب يروح يتعنى حتى يأخذ من عنده ويترحم عليه وكذا، هذا قد أنت تستظهر حينئذ تطمئن إلى وثاقتي، وإلا ما كان يهتم مثل هذا الاهتمام منه مثل الشيخ الصدوق. على كل حال ما بالنسبة إلى عدم مضرة العقيدة على الوثاقة يخبر بإطلاقها ما فيها تأمر جدًا، خصوصًا يعني انحراف عن العقيدة في على أنحاء يعني في بعضهم يعني نتيجة مو كثير ما عنده عناد غابت عن جاهلية ما عنده ثالث العناد وثالث التجاسر عن جاهلية، وهو أغلب العامة ربما كثير من العامة، ولكن خصوصا مثل البطائن او هذا اللي من شده ذكرتونه هذا ظاهر فيه العناد ظاهر فيه يعني خصوصا يخفي المال هذا مو فقط يخدش بوثاقته بل لا يخدش فقط في عقيدته حتى يخدش بوثاقته وعدالته وحتى وثاقته يعني اذا كان عنده كل هذا التجاسر ما الذي يمنعه عن الكذب في الكلام والعدالة الكلامين، أما هذا العام لجهل أو كذا يمنعه يعني بالنهاية على عقيدته يمتنع عن الكذب وهذا ما هو مشكلة. أما عدم الخدشة بالعدالة إحنا ما نقول لا يخدش بالعدالة، خو يخدش بالعدالة بالعدالة اللي إحنا نراها اللي شرطها أن يكون الشخص شنو إماميا إثني عشريا يخدش، بل على عدالة في مفهومه وفي نظرته هو كإنسان واقفي أو فطحي أو زيدي أو ناووسي أو أي بل على طبق ماذا مذهبه هو سائر فيمكن أن يكون أي. وأما أنه شنو الوثاقة لا ليش تتنافى مع الانحراف، قد يكون الإنسان منحرف لكنه لما ينقل لك خبر ينقل لك إياه شنو بشكل كامل ما يكذب، لأن هو مثل عمار الساباطي اللي هو فطحي، خو هذا الفطحية شو وقت صارت بعد الإمام الصادق مو سلام الله عليه، هو جاي يقول لك على الإمام الصادق شنو الداعي إلى أن يكذب، هو يؤمن بالإمام الصادق سلام الله عليه، وما جاي يقول لك هم تفرد رواية في مجال العقيدة اللي شنو تمس عقيدتك وماذا مثلا اي توجب مثلا ماذا توجب بالنسبة إلى عقيدته مزيد مثلا من كذا ترسخ عقيدته أو مو لصالح عقيدتي، ما جاي يروي حديث عقائدي لصالح عقيدتي حتى نقول حينئذ ماذا هنا أنا هو متهم اتجاه نقل هذا الحديث. لا، أحاديث في مجال الفقه والمفروض هم ما جاي يروين عن إمام يعتقد بإمامته. ولذا احنا قضية علي ابن أبي حمزة ما جاي نقول ذن الروايات اللي تروى عنا من البعيد أنه بعد الانحراف جاي تروى عنا، وإنما هي قبل الانحراف، هي قبل الانحراف جاي تروى. وشاهد على ذلك جاي نقول مثل ابن أبي عمر وغير لمن يرون عنا من البعيد أنه بعد مثل هذا الانحراف باقي العلقة بيناتهم، لأن تدري هم شنو البعد بينهما 180 درجة، مو تقول على أنه شنو شوي ونفجوة بيناتهم، الزاوية مو منفرجة بيناتهم، لأن هذا كلش متشدد ذائب في الإمام محمد بن أبي عمر وذاك منحرف أشد الانحراف. فمثل هذه على كل حال ما إذا ما نقدر هذا نقوله ما نقدر نقول اللي أنت تتفضل به، ما دام هو منحرف إذا روايته هم إذن هو هذا يصير دليل على عدم وثاقته. لا، هذا ما يمكن. أقصى ما هناك وكان ثقة، هذا مسلم لأنه المفروض قد وثق. يا أخو احنا ما نجي نأخذ رواية شخص لكونه شنو راوي، لكونه ما أدري شيعي، لكونه لا أخو ورد في حقه توثيق. احنا بعد ما اجى توثيق في حقه بالبطائني اجى توثيق في حق عمار جاي نريد ناخذ بروايته. هسه اذا انت اشكلت نقول لك شنو المانع ان تكون هذه الروايات التي اخذت منه ابان شنو استقامته مو عدم انحرافه، او اذا ايام انحرافه اللي جاي يروي عنه منه هم منحرفه ياخذ من عنده، كما الروايه اللي قريناها هذه مصدق بن صدقة وعمار الساباطي وما أدري عمرو بن سعيد المدائني وما أدري بعد منه كان قبلهم همات، همات كان فطحي، بعدين همات الأشخاص الآخرين الإماميين يأخذون من أولئك ما دام. ولذا نقل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه على أنه بعض العامة الشيعة أخذوا من عندهم، فهي موجودة من الزمان القديم، ما لم يعارضه خبر مثلا من شيعة، ما لم تحضر قيود وشروط. فهذا اللي تتفضل به ما يمكن أن كقاعدة عامة شنو يعني رفض روايات غير الشيعي المنحرف أو بدعوى التخوف على سريان هذا الكذب والانحراف إلى متن الروايات. إيه هذا تقريبا لا يعتنى به من قديم الزمان. فرواية الصدوق الآن من جهة ما جيلوه قد يقال بضعفها وقد يقال بإمكان تصحيحها من جهة شيخوخة الإجازة وأنه ترضى عليه وغير ذلك، لكن هذا ما يحل المشكلة لوجود شخصيتين في السند مجهولتين مضافا إلى ما جيلوه. فإذا عالجت أنت الموقف بلحاظ ما جيلوه يبقى بلحاظ الأشعري وأبيه مجهولا، فلذا هذه الرواية ما يمكن الأخذ بها، هذه الرواية ما نستفيد من عدها. بل إذا كانت الروايات وين نستفيد من عدها؟ إذا الروايات متواترة فحينئذ يغض النظر عن هذا فرد أمر آخر. الرواية الثالثة اللي كانت رواية الشيخ الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر ابن أذين عن عبد الله ابن محرز، هذه هم قد يستشكل في سندها من جهة هذا الشخص ابن محرز، لكن أكو في ذيل الرواية كلاما، يوجد كلام يمكن أن نستشم منه رائحة صدور هذه الرواية، رائحة صحة الرواية، وهي أن عمر ابن أذين رضوان الله عليه يقول حدثت زرارة رضوان الله عليه بهذا الحديث، ذاك نعت بفرد نعت برائحة، واضح لولا؟ فلذا قال بلي احنا هاي ما طبقنا. واما الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب، فانما جيل ويه، وان امكن توثيقه من خلال شيخوخة الاجازة، الا ان جعفر بن محمد الاشعري ووالده مجهولان. واما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله ابن محرز، فانه لم يوثق، لكن قلنا بذيل الرواية أكو تعبير ينقل عمر بن أذينة عن زرارة، بل في نعت هذه وتوصيف هذه الرواية يمكن استكشاف صحة الرواية من خلاله. قال إلا أن تعبير زرارة بأن على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهل الأمر من هذه الناحية، قول زرارة ليس حجة إلا إذا تستفيد من عنده، ترى وأنا جاي أنقل لك إيه ترى نفس هذه الرواية أنا سامعها وكذا، هذا استفادته قد يكون صعبا، فلا بد من سلوك طريق آخر ل تقول أنا لما زرارة، وإن لم يكن قول حجة لكن أطمئن بقول زرارة. هالتوصيف هذا يدل على صدور شبيه هذه الروايات من هذه الرواية من الإمام سلام الله عليه. على كل حال ما يفيد أحنا الشيء، هذا بعد أي هو أطمئنان بعد إيه أطمئنان الفقيه إيه إيه إيه، ولذا أقول طريق آخر أسلك. وأما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند. خب الرواية الرابعة شوي خل نرجع لها، هنا كملنا شغلتنا. الرواية الرابعة ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي ابن محمد. علي بن الحسن بن فضال محترم يعني ثقة، السندي وثق السندي البزق وثق النجاشي عن العلاء بن رزين ما شاء الله، عن محمد ابن مسلم اسكت بعد. خب السند مشكلة بيه لولا؟ قال فهي صحيحة، نمشي له لا موثقة موثقة وصحيحة هنا أنا إيه. فد مرة ذكرت قلت على أنه ربما يستفاد من مثل كلام السيد الخوئي كذا أن المراد معتبرة يعني صحيحة مو بالإصطلاح إيه، وإلا إشكالكم إيه. أحسنت، هذا طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال بمشكلة. لما ترجع إلى الفهرست تجد الشيخ رحمة الله عليه يقول أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة. أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن بن فضال صاحب الكتاب خو هذا قلنا من بني فضال، وهو إيه يبقى لنا شنو شخصان، أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير القرشي، يسموه القريشي القرشي الزبيري ابن الزبير ما شئت، فقل هذا مو مهم. أما أحمد بن عبدون لم يرد في حقه توثيق، لا الشيخ وثقه ولا النجاشي وثقه، لكن أكو فكرة إن تمت أمكن توثيق ابن عبدون ابن عبد الحاشر الفكرة هذه أن أحمد ابن عبدون من مشايخ النجاشي، ومشايخ النجاشي ثقات كلهم بشهادة النجاشي. إذا هذه تمت راح ننتفع في توثيق أحمد ابن عبدون. وين الجملة اللي يذكر النجاشي أن كل مشايخ ثقات؟ ماكو شي جملة، وإنما عند تعبير ذكر أكثر من مرة في ترجمته لبعض الرواة، مثلا في ترجمته للجوهري ذكر هذا التعبير: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي. بعد أكثر من هذا: رأيت هذا الشيخ الجوهري وكان لي صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجنبته. مع أنه أنا متلقي من عنده شنو؟ روايات كثيرة، لكن شفت مشايخنا وأصحابنا يرموا بالضعف، يضعفون، يغمزون فيه، فأنا همات ما أروي عنه. فيظهر أنه هذه رواية، عفوا هذا موقف سجلويا النجاشي في ترجمته للجوهري. أكو موقف ثاني أيضا في ترجمته لابن البهلول، يقول هكذا: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، إلى أن يقول: ورأيت هذا الشيخ ابن البلول وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة، مباشرة ما أروي عنه، أقول حدثني شيخ أحمد عن ابن البهلول، مع أني سامع أنا شنو، كأنه عنده كبرى كلية، وهي مباشرة ما أروي، حتى لو سامع منه الشيء الكثير ما أروي عنه بشكل مباشر ما دام ضعيف. واضح لو لا؟ فهذا معناه مشايخ المباشريين موصوفين بمن؟ بالوثاق، لأن إذا ضعفاء هاي الكبرى الصغرى، وأحمد ابن عبدون من مشايخه أستاذ المباشري. ارجع أنت إلى رجال النجاشي تشوف موارد لمن يريد يذكر سنده وطريقة إلى أصحاب الكتب يقول: من سمعت أو من حدثني أو عد من قرأت هذا الشيء؟ قد أحمد ابن عبدون، أحمد ابن عبد الواحد، وهذا معناه مباشر، شيخ مباشري، وروى عنه بشكل مباشر، جاي يروي عنه، جاي يقول كتابة أنا جاي من هاتين الترجمتين وغيرهما إن كان يمكن أن نستخلص هذه الفكرة. بس طبيعي هسه قد جنابك تقول: بس عيد لي المرتبط بالمقام من كلامي النجاشي في ابن البولول ماذا والجوهري. بالجوهري قال: ورأيت شيوخنا يضعفونه. طبيعي خوشي يقولش، يقول مجهول الحال، هو أصلا يمكن أن نفرض مجهول الحال؟ ويروى عنا كثيرا يمكن يروى عنا مرة واحدة بالطريق رايح المشهد وبالطريق نزل يصلي وسمع على فرد واحد شنو جاي يذكر حديث الساعة هذا بالله ما يعرف حاله إيه مجهول الحالة إيه لا ثقة ولا هذا شيخنا أهم كونه مجهول نفس الصفات أو مجهول يعني شخصيته مجهولة حسب الفرض أنه مجهول الصفات يعني أنه إيه هو هذا إحنا ما تجنقه نستفيد بس أبدأ أقول هذا يمكن تعقله في شخص عايش ويا سنين هذا صديقه وهو معافى يعني هو ما يسيب الضعف إليه يصير هتشي يصير أنت إذا معاصر سيد محمد الآن سنتين ثلاثة أربعة تقعدون باليوم فرد ساعة ساعتين بالسبوع فرد خمس ساعات ست ساعات ما شايف من عنده كذا إذا إجا ولك قالوا لك قيم النياش تقول ما أعرفه بالعكس تقول والله أنا خلال هذه المدة ما شفت من عنده فرد شيء ذولاك أهمات يقولون جزاك الله خيرا في هذا يصير توفيق من النجاش مبطل لهذا مثل هذا فليكن احنا بخلاء وفليكن أو احنا هذا الريد أهمات هو احنا هذا الريد الريد نقول لا تقول مجهول الحال لو معروف بالوثاقة لو معروف عند بيمن بالضعف ما معقول يجي يلزق بي وياخذ من عنده وتعال مجلب بي اذا بالضعف وخصوصا هو يقول رايت اصحاب يغمزون يضعفون كذا مجلب بهذا ما يصير مجهول همات ما معقول لمن يعيش مع شخص فتره يبالي قلت مره مرتين ثلاثه على عين وراسه يمكن ان يكون مجهولا تقول والله انا ما شفته الا بالطريق ايش مدرين يعني أما كل يوم تلتقون بالمسجد كل ما تشوف من عنده فرض ظاهرة سيئة كذا وهو هذا أصلا هو حسن كذا بعد مو العدالة حسن الظاهر تشن كان كذا عايش ويا بغرفة واحدة وبعد خلص على كل حال في حق يمكن أن نستكشف ماذا التعبير الثاني قال ورأيت ثم توقفت بل عفوا ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه فمعنى إذا لم يضعف من قبل الأصحاب وهو همات شنو وكان صديقا لي يعني مو شغلة هذا وسمعت منه الكثير مو جاي أعطاني كتاب استنسخته لا سمعته ترى السماع غير ممر فرد مجلس واحد انت شنو شفته شو هذا والله جميل لطيف شو حكي كذا هذا سطوت لك واسطة او انت طلبت من عنده ان يجيزك رواية كتابي تستنسخ موتي لولا لا سمعته غير اي املاء كذا شو اسمه حضور يستدعي صحبة على كل حال زين ومع ذلك الشيخ فمن هذا نستكشف أن هاي الكبرى الصغرى أن عبد الواحد ابن عبد الواحد أحمد بن عبدون شنو إنسان شنو ثقة واضح له لا ومن مشايخ المباشرين هسه جنابك أنت قد تقول على أنه هسه ما تقول لي أنت هذا إذا خرجت بهذه النتيجة إيش راح يفيدني المفروض ما أكو فرد رواية تلقاها شنو النجاشي عن أحمد بن عبدون أصلا هو النجاشي معروف راوي لك رواية أضرب بالكمبيوتر اليوم قربة إلى الله سؤالي واضح لو لا أنت مو تريد توثق أحمد بن عبدون فائدة شنو هو النجاشي ما يروي عن أحمد بن عبدون رواية وين طلع لي الكافي طلع لي الاستبصار طلع لي الكذا وطلع لي فرد رواية بيها شنو فلان عن النجاشي عن أحمد بن عبدون عن يعني هذه كبرى لا مصداق لها شو تريد تقول ما أدري سؤالي واضح أظنه ها أنت لا تفكر بالجواب قلت الجواب الجواب تظهر الثمرة وين بروايات الشيخ الطوسي بالتهذيب وبالاستبصار وبالهذا هناك هناك اخو المفروض لما تجي الى الشيخ الطوسي تشوف عنده روايات عنده يبتدئ السند بيها بمن؟ بابن عبدون. هناك راح تظهر الثمرة. إذا كان أحمد بن عبدون ثقة تقدر تمشي رواية من هالزاوية، إذا لا لا، فأنت من خلال شيخ مشيخت للنجاشي والطوسي ومن خلال هالاستظهار من عبارتي النجاشي وغيرهما أن من يروي عنه مباشرة شخصية شنو موثوقة ثقة، يمكن أن تحكم على ابن عبد الواحد بمن ابن عبدون بالوثاقة، فراح تستفيد. خب الحمد لله استفدنا، فراح يصير طريق الشيخ من الأول ومن الأخير الآن معتبر. طريق الشيخ إلى ابن فضال إش كان؟ أحمد بن عبدون، هذا انتهينا إلى اعتباره. ابن الأخير علي بن الحسن بن فضال، همات هذا من بني فضال معتبر، بقل بالنص علي بن محمد بن الزبير، هذا مشكلة عويصة ماكو توثيق في حقه. السيد بحر العلوم السيد الخوئي رحمة الله عليه طرحوا فكرة لتصحيح مثل هذا السند، وتدري هذا السند يفيدنا بالنتيجة، مجموعة روايات انت راح تتخلى عنها اذا ضعفت السند، ومجموعة روايات راح تستفيد من عدها اذا، وهذا السند همات، وهذا العلاج مو فقط في طريق الشيخ الى اللي بذهني الى علي بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن الطاطري همات الجي هم توأم هذا السند، هم بالنص تلقى لك علي بن محمد بن الزبير، وهذا مضافا الى روايات اخرى قد يتوسط السند بها بمن؟ بابن الزبير، مو من أنا، مو طريق، مو إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، بالنتيجة هو شنو من الرواة من مشايخ الإجازة، فتلقاه بأسانيد أخرى قد. واضح المطلب لو لا؟ فهل يمكن التغلب على هذه المشكلة أو لا؟ قلنا العلمان السيد بحر العلوم والسيد الخوئي رحمة الله عليهم حاولوا أن يعوضون بالسند، قالوا طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فضال وإن كان قفيلي ضعيفا بابن الزبير، نستعيض عنا بطريق النجاشي إلى كتاب ابن الزبير، عفوا ابن فضال، شو لها ربط هذا؟ شون يقول ها من جهة أن النسخة من كتاب ابن فضال المطيها ابن عبدون إلى الشيخ الطوسي واللي سند بيها ضعيف ابن الزبير، النسخة مطيها إلى النجاشي وما بيها ابن الزبير، هي إنه كتاب واضح كتاب المكاسب، أطل سيد أحمد أطل سيد محمد نسخة من عنده، إذا طريقي إلى هذه النسخة لطيتها لسيد أحمد بيخدشه، ما دام طريقي أنا إلى الكتاب اللي النسخة اللي طيتها إلى سيد محمد صحيح، سيد شيخ أحمد يقدر يقول يابا أنا أستعيض عن هذا السند الضعيف بالسند، لأن المفروض شيخ واحد سلم نسختين، فإذا كان أكو اختلاف بين النسختين ما معقول أن من دون بيان يدري المعطي ابن عبدون يدري هاي النسخة اللي طاها للشيخ الطوسي بيها خلل فني، يعطيها إلى شيخ أحمد ويفضل سيد محمد عليه. يقول ليش ابن عبدون يخص النجاشي بنسخة صحيحة معتبرة ويدفع النسخة المزورة المن؟ فمن ما هي الكتاب واحد، وما أشار إلى وجود اختلاف بين النسختين، معناه النسختان متطابقتان، ولما المطابقات طريق ابن عبدون إلى واحدة إن كان صحيحا يكفي. أحكي أكثر لو خب، هذه فكرة، هذه الفكرة قد تناقش بأنه من حيث الكبرى أنه كل من سلمت إليه نسخة وسلمت إلى زميله من قبل شيخهما الواحد نسخة أخرى وإلى آخر، هذه الكبرى قد يدغدغ فيها من ناحية أنه ما المانع من كون النسختين مخ ستشون تقدر تثبت أنه جاي. أنا جاي أقول لك هذه وصلت لي بهذا الطريق، وجاي أقول للسيد محمد هذه وصلت لي بهذا الطريق. خو إذا كان نسخة واحدة ليش أجي أقول أنه خو أقول للشيخ أحمد ترى وصلت لي بطريقين، سيد محمد أنت ما توصلت لي بطريقين ترى، التفت له لا إما ترك الفحص والتنقيب على من أعطاه النسخة للشيخ الطوسي للشيخ النجاشي، قال له أنا جاي أعطيك إياه بهذا الطريق بعد أنت شوف شنو، وأنت جاي أعطيك إياه بهذا الطريق. بس يبقى إذا كان أحد الطريقين ضعيفا والآخر معتبرا عند ابن عبدون، اي شنو سوى قرعة وأطل هذا، فيمكن جرجرة المشكل. واضح لو لا؟ ومن أول يقول لي يا بل سيد محمد ترى عندي نسخة بطريق صحيح، أنتوا بيناتكم شلون ذني هاي النسخة أنتوا استنسخوا من عدها بالطريق، واضح لو لا؟ على كل حال هذا من حيث الكبرى قد يدغدغ وقد يجاب وقد من حيث الصورة. المهم لسه الكلام على أنه لما نجي هل واقعا ابن عبدون النسخة اللي طاها للنجاشي واللي يريد نعوض بسندها عن سند منه الشيخ الطوسي، نسخة الشيخ الطوسي، هل واقعا النسخة اللي طاها طريقها ما بي ابن الزبير؟ لو هم بي ابن الزبير، لما ترجع إلى طريق النجاشي إلى منه ابن فضال، تشوف أكو بشكلين أنا مختصرا أقوله أنت راجع، أكو طريق يمر بابن الزبير نفس هذا الفتكوبي مال الطريق الشيخ الطوسي اللي طال، هذا ينفعنا؟ لا، لأنه بي ابن الزبير. أكو طريق آخر ما بي ابن الزبير لكن ما ينفعنا، ليش؟ لأنه ذاك الطريق اللي ما بي ابن الزبير بي شخصية أخرى مكان ابن الزبير معتبرة، نسخة ما واصلة إلى النجاشي عن طريق ابن عبدون، طريقين إلى النجاشي إلى كتب ابن فضال أو كتاب ابن فضال، واحد نفس طريق الشيخ الطوسي يمر بابن الزبير، هذا ايش ما فاتنا؟ يعني كأنه ابن عبدون شايل نسخة بطريق ابن الزبير مطيها للشيخ الطوسي، نسخة بطريق ابن الزبير مطيها، هذا تقدر تستعيض به؟ ايش ما يفيدك هذا شنو؟ نفسه. أكو طريق آخر ما به ابن الزبير، لكن مو ابن عبدون شيخ النجاشي جاي مطيها، شيخ آخر مطي النسخة. هاي بعد ما تقدر تطبق الكبرى عليها، لأن الكبرى كانت تفترض اتحاد إيه أستاذ وشيخ النجاشي والطوسي. إحنا نتبين لا نسخة من غير شيخ، وشلون تعوض عنها؟ فما هو قوي فما هو خال من ابن الزبير، ما ماخذ النجاشي مين؟ من ابن عبدون. وما هو ماخذ من ابن عبدون مشتمل على ابن الزبير، ما يحل لك المشكلة، فأنت هاي توقف بيها. لكن هذه الفكرة السيد الخوئي من خلالها إيه؟ هسه هنا هم المؤلف كأنه ماشي على هذه، والحال أنه هو نفسه ناقشها في القواعد الفقهية، إلا إذا يريد يبين أنه أكو هيك فكرة صحيحة بناء على تلك الفكرة، وإلا هو قد ناقشها في القواعد الرجالية. واضح المطلب؟ هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. فإذن هذه أربع روايات، الرواية الأولى ضعيفة بعلي بن حمزة لكن مشاها المؤلف، الرواية الثانية ضعيفة بالأشعري وأبيه، الرواية الثالثة قد نمشيها بنعت وتوصيف زرارة، الرواية الرابعة وصفها بالصحة إلا أنه ذكرنا دغدغة. مضافا إلى هذه الروايات ذكر البعض أو ذكرت في هذا المقام روايات أخرى، أنا أذكر لك روايتين ومن دون بحث سندي، بس أذكر روايتين، وأكو روايات أخرى ذكرت أنا اتركتهن. الرواية الأولية من الروايتين اللي أذكرهن ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن محمد ابن سماعة عن جعفر ابن سماعة والحسن ابن عديس جميعا أو عديس، يعني عن الثنين الحسن ابن محمد ابن سماعة. الحسن ابن محمد ابن سماعة تذكروه في أول رواية اللي رواها بطائني كان الشيخ ينقل الرواية بإسناده عن الحسن بن محمد، قلنا هذا كان شنو متعصبا في مذهبه الواقف، واقفي كان متعصب من شيوخ الواقف، إلا أنه شنو محترم، إيه محترم كان رجل محترم زين، لكن معاند ومتعصب. وطريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة همات إحنا شنو ذكرنا فيما سبق، أكيد إذا واحد مسجل من عنده ترى ذني لا بأس به، ذني إذا من الآن شوي وانا أنت حافظتك إن شاء الله الساعد وتحفظهن رأس مالي وعد. طريق الشيخ همات إله كان محترم، المفيد والغضائري وابن عبدون إذا ما مشتبه كلهم، عن البزوفري عن حميد ابن زياد عن البزوفري محترم، الحسين بن سفيان كذا إذا وحميد ابن زياد هم أيضا ماذا ثقة، فالطريق معتبر. خب الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماع عن جعفر بن سماع والحسن بن عديس جميعا عن أبان بن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة، أدرك تزوج لا تترك بغير زوج، المرأة ما تترك بغير زوج. هذه رواية يرويها الحر رحمة الله عليه في أبواب الطلاق باب 30 حديث 3. رواية الأخرى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمد لو ابن عيسى لو ابن خالد سمو مهم عن جعفر بن محمد بين نسخة بدل أكو عبيد، أكو الآخر الموجود عبد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا. يقدر واحد يتزوج المطلقة ثلاثا لو لا؟ قال لي، فقال لي: إن طلاقكم الثلاث، فصل الإمام، إن طلاقكم الثلاث يا شيعتي لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. الواضح لو لا؟ أنتوا إذا بمجلس واحد قلتوا أطلقك طلقتك ثلاثا مثلا، هذه ما راح تصير حلال للغير، لأن أنتوا عندكم طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا، الطلاق شنو؟ ما يترتب عليه أثر، بينما هم يطلقون بهذا ويرونه صحيحا فيلزمون بذلك، فتحل المرأة لكم بعد الخروج عن عدتها. هذه الروايات مع الروايات المتقدمة، وتوجد روايات غيرها تكون هي المدرك لقاعدة الإلزام. وقع الكلام في بحث آخر، وهو أن الإباحة كحكم تكليفي أو الصحة كحكم وضعي حكم واقعي لو لا؟ مو حكم واقعي. خل نذكر مثال من جملة الموارد اللي طبقت فيها قاعدة الإلزام: ما إذا الزوج مثلا طلق زوجته، المخالف طلق زوجته، هو قلنا الروايات طفحت في هذا المجال بأنه طلاق وإن لم يكن على السنة طلاق مو صحيح، لكن يمكن للشيعي أن يلزمه بذلك ويرتب آثار الطلاق الصحيح. لو كان طلاقا صحيحا، لو كان طلاقا صحيحا، كان يحل لرجل آخر أن يتزوج هذه المرأة بعد الخروج من عدتها. هذا الطلاق حتى لو بمنظارنا باطل، لكن مدرسة أهل البيت سمحت من خلال قاعدة الإلزام بأن نرتب آثار الصحة بهذا المعنى، أن نتمكن من التزوج بها بعد الخروج من عدتها. جيد لو لا؟ هسه السؤال اللي يطرح نفسه واللي طرح على بعض الأعلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، هو أنه إذا استبصر إيش المخالف، إذا استبصر في أيام العدة ولم تكن المرأة، إذا استبصر زين، لنقول في أيام العدة، إذا استبصر فهل تعود الزوجية إليه؟ استبصر قبل تزوجها، هو صار نقول، هو صار نقول إذا استبصر هل ترجع الزوجية كما كانت عليه سابق؟ أوتوماتيكيا ترجع، لأن كان سبب البطلان، عفوا سبب البينونة الطلاق، بمنظاره صحيح فترتبت بينونة، الآن الطلاق بمنظاره شي يكون باطل فترجع هي أوتوماتيكيا، أصلا هي موجودة. خلي نقول هل هكذا أو لا؟ نقول ما ترجع. هذا الكلام فرع ما إذا لم تتزوج المرأة بعد أن طلقها المخالف، بعد ما طلقها وخرجت عن العدة المفروض ما تزوجت، أما إذا تزوجت هذا كلام واحد، لا تعود زوجية. ليش؟ لا معنى لعودة زوجية بعد أن فرض كون الزواج الثاني زواجا صحيحا، لأن المفروض من آثار ترتيب الطلاق الصحيح من الآثار شنو هي؟ أن لها أن تتزوج، والمفروض هي تزوجت، فما أكو وحكمنا على الزواج الثاني بمن؟ بالصحة، لأنه هذه المرأة مطلقة، فبعد ما إلى معنى تعود. إنما يقع الكلام فيما لو بقيت خلية ما تزوجت واستبصر الزوج، هل تعود أو لا تعود؟ إذا مسألة استبصار الزوجة هذا همات غدا ذكر إن شاء الله. تتمة الحديث إلى غد بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.